110 تعلق بقوله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم، مع الآية التي قرأناها: قل كل من عند الله. قال: وأما الصنف الثالث فهم الذين لا ينظرون إلى القدر لا في المعايب ولا في المصائب التي هي من أفعال العباد، بل يضيفون ذلك كله إلى العبد. وهؤلاء القدرية النفاة، نفاة القدر، الذين يقولون بأن العبد يخلق فعله سواء كان من خير أو شر، فهو مستقل بفعله، ولا إرادة ولا مشيئة لله في فعل العبد، بل هو بمحض إرادته ومشيئته عن العبد. وهؤلاء يسمون بالقدرية النفاة، نفاة القدر، وأنه لا قدر في فعل العبد ولا مشيئة في فعل العبد، بل تمحض ذلك الفعل للعبد. وهذا قول من سمعته. وأما إن فهو العلم، فإنهم يكفرون بذلك، ولكنهم لا ينفون العلم، ولكن ينفون الإرادة والمشيئة. ومن غلاتهم من نفى العلم وكفر، وهذا القول أيضا كفري. هذا القول يعتبر من الأقوال الكفرية، أنه يحصل في كون الله سبحانه وتعالى ما لا يريده ولا يشاءه، هذه جرأة على الله سبحانه وتعالى. قال: بل يضيفون ذلك كله إلى العبد، وإذا أساءوا استغفروا. وهذا حسن، لكن إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبد لم ينظروا إلى القدر الذي مضى به عليهم، ولا يقولون لمن قصر في حقهم دعوه، فلو قضي شيء لكان لا سيما، وقد تكون تلك المصيبة بسبب ذنوبهم فلا ينظرون إليها. وقد قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. ومن هذا قوله تعالى: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عند، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإن هذه الآية تنازع فيها كثير من مثبتي القدر ونفاته، وهؤلاء نفاته كما تعلمون. مثبتي القدر الغلا فيه، ربما المقصود بهم المرجئة، وهكذا أهل السنة مثبتي القدر، لكنهم ليسوا بغلاه كما حصل لأولئك وجعلوا العبد مجبورا وليس له إرادة ولا مشيئة. فأهل السنة وسط بين الغلاة في الإثبات وبين أيضا النفاة. فإن هذه الآية تنازع فيها كثير من مثبتي القدر ونفاته، وهؤلاء يقولون الأفعال كلها من الله لقول تعالى: قل كل من عند الله. فإذا يعني بذلك الجهمية، ويعني بهم المرجئة الذين سلبوا إرادة العبد ومشيئة العبد تماما، فلا إرادة له ولا مشيئة. وأنتم تعلمون قول الله سبحانه وتعالى الذي يحفظه صغار طلاب أهل السنة: وما تشاءون إلا يشاء الله. فأثبت الله لهم مشيئة خاضعة لمشيئته سبحانه وتعالى. لقول قل كل من عند الله، وهؤلاء يقولون حسنة من الله والسيئة من نفسك، لقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم، وبعضهم يقول الحسنة من الله والسيئة من نفسك، لقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى من المنافقين. وقد يجيبهم الأولون بقراءة مكذوبة: فمن نفسك، هكذا بالفتح على معنى، وقد يجيبه الأولون بقراءة مكذوبة. كيف ستكون هذه الفتحة على معنى الاستفهام؟ نعم. قال وقد يجيبه الأولون بقراءة مكذوبة فمن نفسك، بالفتح على معنى الاستفهام، فمن نفسك وليس فمن نفسك، هذه قراءة مكذوبة. وقد يجيبه الأولون بقراءة مكذوبة فمن، كأنه يعني فتح الميم لا كسر الميم، فمن نفسك بالفتح على معنى الاستفهام. وربما قدر بعضهم تقديرا أي أفمن نفسك، وربما قدر بعضهم القول في قوله تعالى ما أصابك، فيقولون تقدير الآية فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يقولون. وهذا كله ما ارتضاه شيخ الإسلام، حتى الأخير الذي هو يعتبر أهون ما تقدم، لكنه فيه شيء من التكلف والتحريف، فما نحتاج هذا كلام غير ذاك المتقدم. ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يقولون ما أصابك من مصيبة فمن، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يقولون. هذا ما هو قولهم، قولهم انتهى إلى هناك. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم استأنف الله ما أصابك من مصيبة أو ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا كلام لا تعلق له بما تقدم، وبعضهم يتكلف هذا التقدير كما أشار القرطبي أن هذا قول وقيل، وهذا قول غير صحيح. يقولون فيحرفون لفظ القرآن ومعناه، ويجعلون ما هو من قول الله قول، ما هو من قول الله قول الصدق من قول المنافقين الذين أنكر الله قولهم، ويضمرون في القرآن ما لا دليل على ثبوته بل سياق الكلام ينفيه. فكل من هاتين الطائفتين جاهلة بمعنى القرآن وبحقيقة المذهب الذي تنصره. هذا كلام جميل. فهذاك الذي ذكره الباغوي بقول أظنه قيل، هذا قول ضعيف جدا، وفيه تحريف للقرآن، وفيه إضمار ما لا حاجة إليه، وفيه جعل ما كان من قول الله يجعل من قول المنافقين، جعل ما كان من قول الله قولا للمنافقين. هذا قول الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وهذا بالإضمار يصير قولا للمنافقين، وهذا هو التحريف بعينه. قل لتأييد المذاهب هذه الباطلة، فيحرفون القرآن لأجل تأييد مذاهبهم، ويجعلون ما هو من قول الله قول الصدق من قول المنافقين الذين أنكروا أنكر الله قولهم، ويضمرون في القرآن ما لا دليل على ثبوته بل سياق الكلام ينفيه. وهذا هو الأصل، أنه لا يجوز الإضمار إلا لدليل قرينة تدل عليه، إلا لدليل يدل عليه، وإلا الأصل هو الكلام على ظاهره. وأشربت، يعني الآية التي فيها حب العجل، وأشربت قلوبهم، الآية التي فيها حب العجل التي فيها العجل، وأشربوا في قلوبهم العجلة، هذا لا بأس من إضمار حب العجل، لأن العجل ما يشرب، وإنما حب العجل، وأشربوا في قلوبهم حب العجل، أو حب يعني قصي العجلة، أو العجل يكون على هذا التغيير، أو العجل يكون على حب العجل، والسياق يدل عليه. واسأل القرية أهل القرية، السياق يدل عليه. ومنهم من يقول لا إضمار في هذه الآية، والمقصود المبالغة، اسأل كل من يصلح للسؤال، حتى جدران القرية إذا كانت تصلح للسؤال ستنطق بصدقنا وأننا صادقون، وهذا أسلوب عربي، ولا إضمار في الكلام، وإنما قصد المبالغة في صدقهم أنهم صادقون، أنهم صادقون. حتى الجدران هذه إذا كان ستنضغ سألها ستجيبك بالصدر وأننا ما كذبنا. فقالوا فاسأل القرية والعيرة، أي اسأل أهل القرية بعضهم يقول، وأهل العير بعضهم يقول ما فيه ضمار، بل القصد هو المبالغة في صدقهم وأنهم صادقون غير كاذبين عليه. لكن لو قدر في هذا الموضع لا بأس، واسأل القرية أهل القرية السياق لهذا والمعنى المعلوم. وكذلك واشربوا في قلوبهم العجلة، أي حب العجل، لأن العجل لا يشرب، والأصل هو عدم الإضمار، لأن هذا تقون على الله سبحانه وتعالى، الإضمار تقون على الله، فلا يلجأ إليه شخص إلا عند القرينة، عند القرينة التي تدل عليه، وإلا الأصل هو الظاهر. وانظر للمبتدع لما خبطوا في هذا الموضع خبط عشواء، نفوا الصفات بالإضمار وبالتحريفات الباطنة أيضا كذلك المعاني. وجاء ربك، جاء أمر ربك، جاء ربك، الله يقول جاء ربك، يقول جاء أمر ربك، هذا كله بسبب هذا الإضمار الباطل الذي ما عليه قرينة ولا عليه دليل. أهل السنة قالوا جاء ربك، نسب صفة المجيء لله سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله ليس كمثله شيء، فالله يجيء والله يأتي مع ترادف اللفظين، لكن القرآن جاء بالمجيء وجاء بالإتيان، نثبت الأمرين وهما بمعنى واحد، وهذا قمة في التسليم، والله أنها قمة في التسليم، مجيء، وما يقولون نكتفي بمجيء، يقولون مجيء وإتيان نثبته لله سبحانه وتعالى مع الترادف. أما هؤلاء يتكلفون الإضمار من غير دليل، وجاء ربك أمر ربك، من أين لكم هذا؟ وهنا في هذا الموضع أيضا كذلك، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابكم؟ قالوا يقولون ما أصابكم من حسنة فمن الله. من أين هذا يقولون؟ هذا كلام رب العالمين، كلام المنافقين انتهى إلى هناك الذي أخبرنا عنهم به، ثم قال سبحانه وتعالى ما أصابك. فبهذا الزعم يجعلون هذا الكلام الذي يقول الصدق والله يجعلون من كلام المنافقين. قال ويضمرون في القرآن ما لا دليل على ثبوته، بل سياق الكلام ينفيه. فكل من هاتين الطائفتين جاهلة بمعنى القرآن وبحقيقة المذهب الذي تنصره. وأما القرآن فالمراد منه هنا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب، وأما القرآن فالمراد به، فالمراد منه هنا، هذا هو التحقيق عن شيخ الإسلام عند أئمة أهل التفسير من أهل السنة، وأما القرآن فالمراد منه هنا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب، ليس المراد الطاعات والمعاصي، هذا هو فليعلم. ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من نعمة وخصب وخير فمن الله، وليس المقصود الطاعة. وما أصابك من سيئة، من مصائب وبلاءات وما ينزل بك من النكبات، كل ذلك بسبب ذنوبك، وليس المقصود الطاعات والمعاصي، فليعلم هذا، أن الآية ليس المقصود بها الطاعة والمعصية، وإنما المقصود بها ما سمعت النعم والمصائب. هذا الفائدة تحفظ، فإن أناسا أرادوا أن يدخلوا من هذا الباب وجعلوا المقصود بهذا الأمر الطاعات والمعاصي، فالطاعة منك أو الطاعة من الله، والمعصية منك من فعلك أنت، والله سبحانه وتعالى ليس له إرادة فيها ولا مشيئة، ليس له إرادة فيها ولا مشيئة ولا خلق، هذا ما هو مقصود من الآية أصلا حتى يذهب إليه، وإن المقصود النعم والمصائب، فيقول الطاعات من الله والمعاصي من العبد، من العبد أي أنه يخلقها إيجادا وخلقا من العبد، هذا ما هو صحيح أبدا، بل الله يقول والله خلقكم وما تعملون. قال أما القرآن فالمراد منه هنا بالحسنات، في الآية التي قرأناها أمس وأشرنا إليها آنفا أينما تكون يدرككم الموت الآخرة. وأما القرآن فالمراد منه بالحسنات والسيئات النعم والمصائب، ليس المراد الطاعات والمعاصي، وهذا كقول تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، نفس المقصود النعم والمصائب، إن تمسسكم حسنة نعم خصب خير تسؤهم ما يحبون أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. الآية أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، وهذا شأن المنافقين، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. قال وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها أن ينزل عليكم من خير من ربكم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وكقوله إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا إن قبلوا ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. هذا تنظير جميل. كلها الآيات هنا تحفظ أن المقصود بها النعم والمصائب وليست الطاعات والمعاصي. هذا تنظير للآية التي أشرنا إليها في درسنا. قال ومنه قوله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أي بالنعم والمصائب. وهذا بخلاف قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وأمثال ذلك. هنا المقصود بذلك الطاعات والمعاصي. من جاء بالحسنة بالطاعة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة بالمعاصي فلا يجزى إلا مثلها. فالمعصية بسيئة السيئة بسيئة والحسنة بعشر أمثالها وتتضاعف إلى 700 تضاعف إلى ما شاء الله. فضل الله عظيم. فهنا تختلف الحسنة هنا والسيئة عما ذكر من الآيات. هذه فائدة جميلة. فإن الحسنة والسيئة قد تترادف لفظا وتختلف معنا وهذا من المترادف في اللفظ المتباين في المعنى. وهناك متواطئ لفظا ومعنى وهناك المشكك ما يسمى بالمشكك. هذا من الترادف اللفظي والاختلاف المعنوي. حسنة وحسنة وسيئة وسيئة مع اختلاف المعنى تماما تباين المعنى. فليس بينهم اتفاق إلا في اللفظ فقط إلا في اللفظ. أما في المعنى فتختلف. تلك حسنة المقصود بها نعمة وهنا حسنة المقصود بها طاعة. تلك سيئة المقصود بها مصيبة وهنا سيئة المقصود بها معصية. تلفت تماما. وهذا ما يسمى بالمتفق في اللفظ والمختلف في المعنى المتباين. هذا متباين ليس بينه اتفاق إلا لفظ فقط. وهناك ما هو متواطئ ويحصل فيه الاتفاق اللفظي والمعنوي ثم يتفاوت في المعنى. يحصل اتفاق كلي من حيث المعنى مع تباين بعد ذلك بحسب ما يضاف إليه ومن يضاف إليه هذا المعنى كما هو الحال بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فإن العبد يثبت له يد والله يثبت له يد والعبد يثبت له وجه والله يثبت له وجه مع الاختلاف والتباين في الحقيقة. وأصل المعنى الكلي موجود بينهما لكنهم يتفاوتان فيه. وهذا كما تعلمون من التباين اتفاق في اللفظ فقط مجرد. وأما المعنى فيختلف حسنة وحسنة وسيئة وسيئة. ومعرفة هذا الباب مهم جدا. معرفة المترادف ومعرفة المتباين ومعرفة المتواطئ إلى آخر ذلك. هذا يعتبر من أهم ما يكون لطالب العلم. فإن بعضهم ينفي مثل هذه الأشياء لنفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى يلزم من نفي المشابهة. ينفي القدر المشترك ما يسمى بالقدر المشترك ينفيه تماما. ما فيه قدر مشترك بين العبد وبين ربه وهذا مو صحيح. والله فيه قدر مشترك ومعنى كلي يجتمع العبد مع ربه فيه مع التباين بعد ذلك في الحقائق. فإن العبد يشترك مع ربه في الوجود. الله موجود والعبد موجود مع التباين كما تعلمون. فوجود العبد بعد عدم ووجود العبد ليس باقيا له فناء. ووجود الله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا لعدم ولا يكيد كذلك يعقبه فناء مع أنهم اشتركا في الأصل. في أصل المعنى هذا اشتركا في أصل هذا المعنى الذي يجمعهما مع التباين. وأما هذا فهو من ما سمعت اتفاق لفظ فقط. أما المعنوي فلا يوجد حسنة وحسنة. قال وهذا بخلاف قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وأمثال ذلك فإن المراد بها الطاعة والمعصية. وفي كل موضع ما يبين المراد باللفظ، فليس في القرآن العزيز بحمد الله تعالى إشكال، بل هو مبين، وذلك أنه إذا قال ما أصابك وما مسك ونحو ذلك كان من فعل غيرك بك، كما قال تعالى ما أصابك من حسن، احفظ هذه القواعد الجميلة، وذلك أنه إذا قال ما أصابك وما مسك كان من فعل غيرك بك، من فعل غيرك بك، كان من فعل غيرك بك، كما قال ما أصابك من حسن فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وكما قال تعالى وإن تصبك حسنة تسؤهم، وقال تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، فالذي أصابهم بهذا هو غيرهم الله سبحانه وتعالى، ولكن تسبب في إيش؟ في هذه الإصابة، تسبب في هذه الإصابة. فإذا جاء لفظ ما أصابك ما مسك فالمقصود أنهم جهة غيرك، من جهة غيرك، وأنت لك تسبب فيه ربما. هذا كلام جميل وقاعدة طيبة، فليس العبد يخلق فعلا أبدا، ما أصابك هذا من غيرك، من غيرك، وأنت لك سبب فيه سواء في الحسنة أو في السيئة، فهو من غيرك أصابك، هذا نزل بالشيء من غيرك وأنت لك تسبب فيه فقط. هذه قاعدة جميلة نعيدها. قال رحمه الله حتى تفهم، لأن هذا الأمر مهم، فليس معنى الآيات التي تقدمت معكم وما أصابك من سيئة فمن نفسك أنك أنت الذي أوجدت السيئة هذه، لا، أصابت السيئة بسبب نفسك وسبب ذنوبك، فلم تصب نفسك بها وإنما أصابك غيرك بها. قال رحمه الله فليس في القرآن العزيز بحمد الله تعالى إشكال، بل هو مبين، وذلك أنه إذا قال ما أصابك وما مسك ونحو ذلك كان من فعل غيرك به، كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وكما قال تعالى وإن تصبهم حسنة تسؤهم، وقال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، وإذا قال من جاء بالحسنة كان من فعله. ما أحسن هذه القواعد يا أخوان، والله أننا نحتاج إلى هذا العلم وإلى أن نقرأ في كتب هذا الإمام رحمه الله. وإذا قال من جاء بالحسنة كانت من فعله، أي من جاء بالطاعة، والطاعة من فعله، الطاعة من فعله، من فعل العبد، هو الذي يفعل الطاعة، والله سبحانه وتعالى أقدره على ذلك وخلق ما يستطيع أن يفعل الطاعة به، فالله خالق لفعله من هذه الحيثية، الله خالق لفعله لأنه أقدره وخلق فيه القدرة التي يستطيع على الطاعة، فالله خالق فعله جل وعلا، والعبد هو الفاعل حقيقة والله خالق فعله، العبد هو الفاعل حقيقة والله خالق فعله، فإن الله قدر وخلق فيه القدرة سبحانه وتعالى. وإذا قال من جاء بالحسنة كانت من فعله، لأنه هو الجائي بها، فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به، وسياق الآية يبين ذلك، فإنه ذكر هذا في سياق الحظ على الجهاد وذم المتخلفين عنه، فقال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ما أحسن هذه القواعد، نقرأ هذه الفائدة أيضا. قال وكذلك من يحتج من مثبتة القدر بالآية على إثباته إذا احتج بقوله، وكذلك من احتج من مثبتة القدر، مقصود من سمعتم القلاة الجهمية الذين ينفون مشيئة العبد وإرادة العبد وأنه لا مشيئة له لا إرادة فيه فهو مجبور ولا يكن فات القدر، بالآية على إثباته إذا احتج بقوله تعالى قل كل من عند الله كان مخطئا، فإن الله ذكر هذه الآية ردا على من يقول الحسنة من الله والسيئة من العبد، ولم يقل أحد من طوائف الناس إن الحسن المفعول من الله والسيئ المفعول من العبد، طوائف الناس، ولكن ممن ذكر الله وحكى، بل حتى أولئك يقولون من نفسك أيضا والله أعلم المقصود غير هذا، لكن أرى طوائف المسلمين فنعم ما قال أحد إن الحسن المفعول من الله والسيئ المفعول من العبد، بل المعتزلة الذين هم نفاة القدر يقولون كله العبد يخلقه الخير والشر، يخلق العبد ولا دخل لله سبحانه وتعالى في أفعال العباد، فالله ليس له إرادة في فعل العبد ولا مشيئة في فعل العبد، فالعبد مستقل بفعله من خير ومن شر، مستقل به، ولا أحد يقول من الطائف أن العبد يخلق فعل الشر والخير يخلقه الله سبحانه وتعالى، وإرادة الله تتعلق بفعل الخير بس، بالنسبة للمبتدعة هؤلاء إرادة الله تتعلق بفعل الخير، أما فعل الشر فليس له إرادة فيه، ولا معنى أننا قلنا الله مقدر لهذا الشيء. المعتزلة يقولون الخير والشر يخلقه العبد من الأفعال، والمرجئة الذين هم من سمعت غلاه في الإثبات يقولون كله من عند الله سبحانه وتعالى، كله من عند الله ولا مشيئة للعبد، وأهل السنة وسط، أهل السنة وسط بين طائفتين زائغتين، فيقولون العبد له مشيئة في فعله وطاعته ومعصيته، والله قدر ذلك سبحانه وتعالى وخلق ذلك جل وعلا، وخلق ذلك سبحانه وتعالى وأراده سبحانه وعلمه، أراده علمه وأراده كونا ولم يرده شرعا إلا الطاعة، أرادها شرعا وكونا سبحانه وتعالى، وأما المعصية فهي مرادة لله كونا وقدرا، وأما شرعا فالله نهى عنها وعاقب عليها وتهدد عليها ووعد عليها، وهي إرادة المعاصي تتعلق بالإرادة الكونية فقط، وإرادة الطاعة تتعلق بالإرادة الكونية والشرعية، بالكونية والشرعية، إن الله أراد ذلك، فإن وقعت فقد أرادها كونا، وإن لم تقع فلم يردها كونا، فإن وقعت الطاعة فقد أرادها كونا سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا إن لم تقع فأرادها أيضا، كيف ما أرادها؟ أرادها سبحانه وتعالى أنها لا تقع جل وعلا لا تقع، لكن الطاعة الله يريدها شرعا جل وعلا من العباد، فقد تقع وقد لا تقع، فقد تقع وقد لا تقع، وكله بمراد الله الكوني، الوقوع وعدم الوقوع كله بمراد الله الكوني، لكن هذا هو الضابط، أن الإرادة الشرعية فيما يحب وما لا يحب، وقد تقع وقد لا تقع، والإرادة أو الإرادة الشرعية تكون فيما يحب، الإرادة الشرعية تكون فيما يحب فقط، وقد تقع وقد لا تقع، والإرادة الكونية فيما يحب وما لا يحب، فيما يحب وما لا يحب، وهي لا محالة واقعة، لا محالة واقعة بالإرادة الكونية، هذا لابد من معرفة هذا التفريق، أن الإرادة الشرعية تتعلق بالمحبوب لله سبحانه وتعالى وقد يحصل وقد لا يحصل، والإرادة الكونية تتعلق بما هو أعم من ذلك، بالمحبوب وبغير المحبوب، وهي واقعة لا محالة. هؤلاء المرجئة ضلوا السبيل، قل كل من عند الله، وجردوا العبد من المشيئة والإرادة، ويريدون يحتجون على المعتزلة بهذا الشيء، وهذا ما فيها دليل على المعتزلة النفاة، لا فيها دليل، لأن المقصود بها ما سمعته مما تقدم ذكره، أن المقصود بذلك غير الطاعة والمعصية، قل كل من عند الله، المصائب والنعم، قل كل من عند الله، هذا هو المقصود بالآية، وليست الطاعة والمعصية حتى يحتج بها على المعتزلة، هذا غير صحيح. الحاصل استفدنا بعض الفوائد التي تتعلق بهذه المسألة وبآياتنا المتقدمة في تفسير البغوي، فنعيد ونسأل، عندك يا أخي صيغة ما أصابك وما مسك، هذه إيش تفيد؟ ما أصابك وما مسك إيش تفيد هذه؟ ما عندك أن هذا الشيء الذي يحصل بك من الغير، أحسنت، وصيغة من جاء من فعل، من جاء من فعل، إيش تفيد هذه؟ نعم أن هذا من فعل العبد، أحسنت، أنه من فعل العبد، إذا قال من جاء أنه هو جاء بهذا الطاعة، وجاء بهذه المعصية إلى آخر ذلك، كانت من فعله لأن الجائي بها أو لأنه هو الجائي بها، فهذا يكون من فعله بخلاف ما أصابك ما مسك، فهو من غيرك حصل بك. والآية التي ذكرت بتفسير البغوي إيش المقصود بالحسنة فيها والسيئة؟ ها، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من مصيبة فمن نفسك. إيش المقصود بالحسنة والسيئة هنا؟ النعم والمصائب أحسنت. وهل تأتي الحسنة والسيئة بمعنى آخر؟ ما هو؟ معنى الطاعة وبمعنى المعصية. أحسنت، بمعنى الطاعة وبمعنى المعصية، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله وذكر الأدلة عليه. نقرأ قليلا في التفسير، بقي وقت. قال رحمه الله: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك، هكذا هنا ولا بقي شيء؟ بقي شيخ ما قرأنا ما يتعلق ما تقدم، كله قرأنا ما قرأنا. قال رحمه الله: قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أحبني فقد أحب الله. فقال بعض المنافقين: ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا، قرأنا هذا لكن لا بس قرأنا، إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم ربا. فأنزل الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي من يطع الرسول فيما أمر به فقد، كأنه فيما أمر به، فيما أمر به فقد أطاع الله، ومن تولى عن طاعته فما أرسلناك يا محمد عليهم حفيظا، أي حافظا ورقيبا، بل كل أمورهم إليه تعالى، إن عليك إلا البلاغ وليس عليك هداهم. الأمور لله سبحانه وتعالى، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فعلى الداعي لله سبحانه وتعالى أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بهذه التوجيهات الربانية للنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله وسيره في الدعوة إلى الله، أن الأمور لله، فمن أراد الله هدايته وسعادته هدى، ومن أراد الله شقاوته فإن الله سبحانه وتعالى يعلم من الذي يستحق الهداية فيهديه، ومن الذي يستحق الغواية فيقويه سبحانه وتعالى. فالأمر له جل وعلا، وهو عالم ومطلع بأوعية العباد وقلوب العباد التي تحمل الخير فتهدى، وتحمل الشر فتبعد عن الخير والعياذ بالله. وهذا شيء قد قدره الله عليهم وهم في بطون أمهاتهم، قدر الله عليه الشقاوة أو السعادة وهو في بطن أمه يرسل له الملك. قال: ومن تولى عن طاعته فما أرسلناك يا محمد عليهم حفيظا، أي حافظا ورقيبا، بل كل أمورهم إليه تعالى. وقيل نسخ الله عز وجل هذا بآية السيف وأمره بقتال من خالف الله ورسوله. قال تعالى: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية عند أكثر المفسرين أن المقصود بها المنافقون، ويقولون طاعة، فما إعراب طاعة؟ خبر لمبتدأ محذوف، أمرنا طاعة، شأننا طاعة، فنحن منقادون لك يا محمد، طائعون لأمرك، تأمرنا بما ترى. ويقولون طاعة، هذا متى؟ إذا جاءوا إليك، إذا جاءوا إليك وجلسوا معك وقررتهم وأمرتهم، طاعة يا محمد، نحن مأمورون بطاعتك، نحن مستجيبون لك، شأننا يا رسول الله طاعة، لا نختلف أبدا ولا نخرج عن هذا الأمر. طيب، فإذا برزوا من عندك، خرجوا وتواروا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت طائفة منهم وهم رؤوسهم غير الذي تقول لهم، غير الذي تقول لهم، فهم يبيتون غير ما يقولون وغير ما يظهرون. والواجب على العبد أن يكون ظاهره وباطنه سواء، ولا يكفي الظاهر فحسب، بل لا بد في الإيمان من الظاهر ومن الباطن. فإن الله لم يقبل منهم طاعة في الظاهر، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة غير الذي تقول، وهذا شأن المنافقين. فلذلك ذهب أكثر المفسرين إلى هذا القول، أن هذه الآية فيهم، فهم يستخفون كما قال الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. هذا شأنهم، يحاولون استخفاء وإظهار ما لا يبطنون. قال أصحاب النفاق لاعتقاده، والله سبحانه وتعالى يعلم سرهم وعلانيتهم، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إن الله عليم، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. تجد يستغشي ولا يريد أحد يطلع عليه، والله سبحانه وتعالى يقول عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن اليمين وعن الشمال من يختم عليه، ومن يشهد هذه الأعمال فهي أعمال مشهودة محضورة. ولكن هؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا الذي حملهم على ما هم عليه من الشر والعياذ بالله، ويظنون أنهم إذا استخفوا من الناس قد أتوا ما يقصدون وبغيتهم وحصلت نتائج المسلمين. والله يفضحهم جل وعلا ويجلي عوارهم ويكشف سترهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها الغفلة. فالله يقول والله يكتب ما يبيتون، أين يريدون من هذا؟ والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم يا محمد ولا تبالي بهم ولا تعاقبهم، تركهم فلهم يوم بإذن الله سبحانه وتعالى، فأعرض عنهم ولا تكترث بهم ولا تبالي بهم ولا تعاقبهم على قول، وتوكل على الله في أمرك وفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وشأنك إلى الله، فإن الله ناصرك عليهم جل وعلا ومخزيهم سبحانه، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي نصيرا لك سبحانه وتعالى. وإذا كان الله ناصرك فلا غالب لك. فهذه من أدلة تفويض الأمور، وهذا يا أخوان طريق يرتسم للدعاة إلى الله، أنهم يعرضون عن المعرضين ولا يبالون من المشاقين، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا لرسول الله ولمن أخذ بدعوته وسلك مسلكه في الدعوة إلى الله، لا يبالي بمثل هذه الأشياء، سواء كان ما يقدح به فيه أو غير ذلك من الأمور التي يشعر بضيق الصدور بها. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذا يعتبر مما رسم الله سبحانه وتعالى للدعاة الطريق فيه والمسلك فيه، أنهم يتوكلون في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى ويفوضون جميع أمورهم له جل وعلا. فهؤلاء الله يكتب ما يبيتون وما يمكرون وما يقولون، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا الكتاب سينشر، وهذه الصحف ستوضع بين الأيدي، والله يكتب ما يبيتون. أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يتفاجؤون به. والله يكتب ما يبيتون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله يكتب ما يبيتون. فعلى هذا ينبغي الشخص أن ينتبه الله، وهذه من أدلة المراقبة الكثيرة، وأن العبد يراقب الله في حركاته وفي سكناته وفيما يأتي ويذر. والله يكتب ما يبيتون، وكل ما تبيته استخفيت من الناس أو أظهرته والعياذ بالله كله مكتوب، سواء كان مما تظهره أو مما تخفيه ليلا وتسره وربما تجتمع للمكر بالمسلمين. فهؤلاء يأتون إلى رسول الله طاعة، أمرنا طاعة ونحن نحب الخير يا رسول الله، ويذهبوا ليلا يجتمعون، والله يكتب ما يبيتون، أي ما يجتمعون له ليلا ويدبرون الأمر فيه، والله يكتبهم في غفلة من هذا. ثم يأمر نبي بالإعراض عنهم عدم المبالاة بهم، وأنهم لا يضرون إلا أنفسهم، أما الضرر بك فكلا كلا لا يستطيع أحد أن يضر بك، ولكن الضرر عائد عليهم والله ناصرك عليهم. ثم ذمهم على عدم الفقه وعدم التدبر لكلام الله جل وعلا، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هؤلاء بعيد عن التدبر والتأمل والتمعن في آي الله سبحانه وتعالى، فهم مدمومون المنافقون، وكل من أعرض عن التدبر، وهذه من آيات وجوب التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، أو من الأدلة التي فيها وجوب الحث على التدبر، وأن المسلم ينبغي أن يتدبر كلام الله، فالذي لا يتدبر كلام الله مذموم، ذمه الله سبحانه وتعالى. هذا حاصل المعنى الذي دلت عليه تاني الآيتان، الآية الأولى والآية الثانية. الآية الأولى في حال أهل النفاق وما يقفون ويعلنون، والآية الثانية في ذمهم وعدم تدبرهم لكلام الله سبحانه وتعالى. وقد زارنا إخوان من رسب حياهم الله، أهلا وسهلا بهم ومرحبا، وعلى غرفة الضيافة إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.